علم الحديث هذا علم واسع جدا وعلم متين، أول ما أنت تبذل له تحبه، ومش هتحبه فقط، هتصل إلى درجة العشق لهذا العلم، علم الحديث على هذا الخصوص. الحمد لله أنا شايف فيه من زمان أرى إقبالا شديدا على علم الحديث، ويمكن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى عشان بصد الهجمة الشرسة دي على المرويات. لكن علم الحديث كما قلت علم الذكران من العالمين، ما يؤخش فيه إلا ذكر ابن أبوه، يعني راجل. ليه؟ لأن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الكتب، ورأس مال المحدث الإسناد. فأنت هارض عشان تحقق حديثا من الأحاديث لازم تجمع كل الحديث ده من المصادر. طب أنت عندك كتب قد إيه؟ قليل. يبقى لازم تجيب كتب، وأي كتاب يجي لك وأنت لسه بتشتري كتب لازم تفهرسه لنفسك. ما كانش مفهرس فهرسه. أنا كنت بفهرس كتبي لما كنت فقيرا، وكنت بجيب الكتاب يعني حزب الغلاصم ونكد الأراقم وبدون الصوارف، كنت أجيب الكتاب إلا بعد بهدلة، فكنت أقرأ كله من الجلدة للجلدة وفهرسه. لما ربنا سبحانه وتعالى وسع وبقى الواحد يجيب بالكرتونة ما عدتش عارف هفهرس إيه ولا إيه. فإذا ما كانش الكتاب مفهرس بتعب جدا جدا على ما أجيب المعلومة، ومع ذلك كنت بفهرس المخطوطات التي لم تنشر حتى الآن. ده كنز، ثروة المخطوطات دي. ليه؟ لأنها مشتملة على ألوف الأسانيد. فكنت نفسي حد ينسخ المخطوطات، بس ما فيش حد لقيتها من كنص المخطوطة ولا حد عنده صبر للمسألة دي. فكنت أعرض في أوقات الفراغ لما كنت زهقان من القراية والكلام ده، أعرض فهرس لنفسي. فهرست لنفسي 500 مخطوطة من المخطوطات دي، نفعتني جدا وحلت لي مشاكل في الأسانيد لا آخر لها. عشان كده بقول لك علم الحديث عايز واحد ما بينامش، تنام وترحرح وتبلط انت حر. عايز تبقى يعني في هذا العلم فرد، لازم تعرف ان تقلل من ساعات نومك. وانا ان شاء الله في اثناء الدرس هعرفكم ازاي تستفيدوا من الكتب، لان في حاجات انا لم اهتدي اليها الا بعدما كبرت سني وضعفت منتي، وسبحان الله يعني له في ذلك حكمة. الحاجات الكبيرة ما تجيش إلا في نهاية العمر، لما حتى تبقى أنت عاجز أن أنت تعمل المشروع بنفسك. كان عندي مشروع قديم وهو الجمع التفسيري بالمأثور، لأني شفت السيوطي رحمه الله في الدر المنثور يأتي بأحاديث كثيرة غير مباشرة في التفسير، إنما بتلف حوالين معنى الآية. لا، أنا عايز أجيب كلام الصحابة والتابعين بالإسناد في الآية مباشر في الآية. فكنت مش عارف أعملها إزاي، حتى اهتديت من حوالي 5 سنوات فقط إلى كيفية جمع التفسير بالمأثور بالإسناد يعني من كل الكتب. فوصلت المسألة عندي ل15 مجلدة، 15 مجلدا عزوا فقط، لسه هفك العزو. ما انا بقول مثلا رتبتها ازاي بقى؟ رتبتها على ترتيب ايات السور. ما انا ما كنتش عارف لماذا ازاي ترتيب ايات السور، فعملت المجلدات، وكل مجلد اعمل سوره البقره، وبالرقامه اعمل الايه الاولى ورق وش ودار، الثانية ورقة وش ودار، الثالثة ورقة وش ودار، لحد 286 ورقة اللي هي عدد آيات سورة البقرة. كل ما الاقي في أي كتاب من كتب الأحاديث المطبوعة أو المخطوطة تفسير آية أشوف رقم كام، وأقوم رايح في الصفحة بتاعتها وكاتبها. أكتب الطبراني الأوسط مثلا، أو أكتب مثلا أمال ابن بشران، أو أي حاجة من دي. فكل آية ممكن يتجمع لك حوالي 10-15 سطرة فيها 16-17-20-30 مصدرة. المطلوب دلوقتي إن إيه اللي أنا أعمله؟ إن أنا أنقل كل تفسير بإسناده من كتابي، أو قال الطبراني في الأوسط رقم كذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أنقل لفظ